أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله رحمة الله رحمة الله. وربك الغفور ذو الرحمة. الله سبحانه وتعالى إلى الله. لو يؤاخذوا بما كسبوا لعجل لهم العذاب. بل لهم موعد لن يجدوا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. نعم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وربك الغفور ذو الرحمة. سبحانه وتعالى إلى الله. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا.

السفينة خرقها حتى إذا لقيت وقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قد بلغت من لدني عذرا. الله الله الله يا قرآن. فانطلقا. قال لو شئت لاتخذت لتخذت عليه أجرا

مع تحيات أولى المقبول شارع العارف في سوهاج، هاتف 33-27-92 سوهاج، 010-136-238-012-32